السلام عليكم ورحمة الله. درس النهاردة هو اسم التفضيل. اسم التفضيل مشتق. ايه السؤال اللي ممكن نسأله بالنسبة لدرس زي ده؟ ان يقول لي استخرج اسم تفضيل. طبعا لازم تكون عارف انت ايه شكل اسم التفضيل. تعرف ان هو ليه وزن معين. الاوزان دي ممكن تبقى حافظة. مثلا افعل وفعل. الصناعات الصغيرة الحل الامثل للقضاء على البطالة. يا ترى فين الوزن اللي بقول عليه افعل او فعل؟ الامثل على وزن افعل. يبقى انا كده استخرجت اسم تفضيل. من النعم العظمى ان تدرك عواقب قراراتك. ابحث جيدا عن افعل. مفيش. طب ابحث عن فعل. ايوه عظمى. العظمى على وزن الفعل. يبقى انا عندي وزنين لاسم التفضيل اللي هو افعل وفعل. لو قال لي اذكر فعله يمكن اقول لي استخرجه واذكر فعله. الامثل ده فعله ها هيبقى فعله مثلا. او لو عايز تقوله مضارع يمثل. طب العظمى عظمى برضو عايز تقوله مضارع وليه يعظم. ده لو قال لي استخرجه وحدد فعله. طب لو قال لي حدد حكمه احكام اسم التفضيل. وده سؤال مهم. المثال قصادنا الصناعات الصغيره الطريقه المثلى. احنا عارفين ان اسم التفضيل هنا مثلا كلمه المثلى. لاحظ ان بالاصفر كده اسم التفضيل مثلى قبليه الف لام. طالما قبليه الف لام يعني معرف بالف ولام نقول حكمه يطابق. يبقى اللي معرف بالف ولام حكمه يطابق. هيقول لي اذكر السبب. هتقول له لان نوعه معرف بال. او تقول لانه معرف بال. افرض قال لي حدد نوعه. ما قاليش حدد حكمه. طلعت المثلى يبقى نوعه ايه معرف بال وحكمه ايه يطابق. تمر فلسطين باشد المحن حاليا. كلمة أشد الألف لام جت فيها ولا بعدها؟ تلاحظ الألف لام جت فين؟ مش في أشد، جت بعدها. طالما جت بعدها يبقى مش هقول يطابق. لو كانت الأشد كنت أقول يطابق. أمال اللي بتيجي بعدها ألف لام دي أقول إيه؟ يجوز المطابقة. يجوز يعني. طيب ده ليه بقى؟ لأنه بعدي معرفة. بدل ما أقول بعدي معرفة أقول إيه؟ مضاف إلى معرفة. نوعه هنا مضاف إلى معرفة. هل التعريف بقى باني الاقي الف لام بس؟ طب بص دي كده. هذه القصيده افضل اعماله. برضو افضل هنا ما فيهاش الف لام خلاص. بس بعديه كلمه ما فيهاش الف لام برضو لكن فيها ضمير هاء. الكلمه لما يبقى فيها ضمير يا جماعه تبقى معرفه. زيها زي المحن بالظبط اللي فيها المحن معرفه بالف ولام اعماله معرفه بالهاء. يبقى برضو الحكم يجوز برضو مضاف لمعرفه. فهمنا حاجه؟ طالما بعديه الف لام او بعديه كلمه فيها ضمير في الحالتين دول مضاف لمعرفه. كوبري مستورد من اعظم انجازات العصر. اي كلام يعني. المهم اسم التفضيل اعظم. الكلمه اللي بعديه في طالب نظره على قده هيشوف انها نكره. لا خد بالك انها انجازات العصر. يعني ايه انجازات العصر؟ يعني في بعديها كلمه فيها الف لام. وتعالوا نفكر في اعراب الكلمه دي اللي هي العصر مضاف اليه. يبقى كلمه انجازات دي معرفه بالاضافه لمعرفه. يعني الانجازات دي مش نكره لان بعدها مضاف اليه معرفه. الانجازات بتاعه العصر. يعني انجازات دي معرفه. يبقى اعظم هنا مضاف لنكره ولا مضاف لمعرفه؟ مضاف لمعرفه عشان الكلمه اللي بعديه انجازات معرفه. يبقى انا عندي ثلاث انواع تعريف. المحن فوق معرفه بالف ولام. اعماله معرفه بالهاء. انجازات معرفه بان وراها مضاف اليه معرفه. في كل الاحوال دي اسم التفضيل ده يجوز. لكن لو اسم التفضيل اوله ألف لام اصلا زي المثلى فوق يبقى يطابق. تمام؟ يبقى اذا في عندي اسم تفضيل فيه ألف لام او الحكم يطابق. اسم تفضيل بعديه معرفه اقول يجوز. الرياضه خير طريقه للحفاظ على صحتك. طبعا خير احنا متفقين هي وشر اسم تفضيل في حاله المقارنه. يبقى خير هنا بعديها ايه؟ بعديها كلمه. الكلمه دي مش معرفه ولا بألف لام ولا بضمير ولا بعديها ألف لام ولا بعديها يعني مضاف إلى معرفة. يبقى طريقة دي نكرة. كده اسم التفضيل بعديه نكرة. هقوم قايل يلزم الإفراد والتذكير والتنكير. ده حكمه. ليه؟ لأن نوعه مضاف لنكرة. مش هو بعديه نكرة؟ يبقى مضاف لنكرة. لو بعديه معرفة مضاف لمعرفة. الشتاء أفضل من الصيف جوا. أفضل. اسم التفضيل ما فيهوش ألف لام. طب هل بعديه معرفة؟ لا. طب هل بعديه نكرة؟ لا. ده بعديه من. اللي تشوفه كده بعديه من برضه حكمه يلزم. بس النوع مختلف. نوعه مجرد من ال والاضافه. اما تلاقي بعد اسم التفضيل من، قول نوعه مجرد من الو الاضافه بس كده في الحالتين، سواء مضاف لنكره او مجرد من الو الاضافه في الحالتين ايه يلزم. المضاف لمعرفه يجوز، معرف بال يطابق. احفظ الصفحه دي كويس مش هتغلط في اي اسم تفضيل. السلام عليكم ورحمه الله.